وقال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. فأراد ومن الناس من غانم بن عبد الله بن غانم. أعرف ومن الناس ومن الناس طيب خطأ ترى هذا من الأساس على نقول إذا الحساب يعطي بكل مصطنع أنا ما نبي بكل مصطنع لا لا نبي بكل متعلم لا بس هذا ما يبدأ عندك نعم من حساب ونأكل من الزور وزنة من الجارة من الوصف من خطأ وأبى عليك المحرمون الحاضرون والغائبون في محل رفع حرف الجملة في محل رفع حرف باظرنا في إيوان من أعرف تعلق الجواب أجواب الجملة تعلق معروف خبر مقدم ليه من يستخد من مبتدا يعني الذي يتخذ وهنا قال من يتخذ فراء اللفظ وقال يحبونهم فراء المعنى ثم يا جماعه من تقدمنا في اسم الموصول انه يجوز مراعاه لفظها ويجوز مراعاه معناها وفي الايه الكريمه في هذه ومن الناس من يتخذ يتخذ راعى فيها اللفظ ولم يقل يتخذون ويحبونهم يحبونهم الواو راعى فيها المعنى يحبونهم وقوله ومن الناس من للتبعيض وعلامة من التي للتبعيض أنه يصح أن يحل محلها بعض هنا لو قال وبعض الناس يتقي من الله يصح وقوله تعالى من يتخذ من دون الله أندابا أي من يجعل فمن دون الله المفعول الثاني مقدم وأندابا المفعول الأول يعني من يتخذ أندابا من دون الله لا لا نعم يسع لكنها تعبد منه وبغير منه وقول أندادا جمه ند جمه ند والند الشبيه والنظير الند الشبيه والنظير ولهذا جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما شاء الله وشئت فقال له أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده